الفكر المباشر وأثره في التربية، فسيلقيها فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وهو غني عن التعريف كما قلت، ففضيلته يشغل الآن نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام. نشأ فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في بيت علم وقضاء وفتوى في بيت والده سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وهو أحد العلماء الأعلام في هذه البلاد، والذي تولى عدة مناصب في حياته، كان آخرها رئاسة مجلس القضاء الأعلى. حصل فضيلة الشيخ صالح على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وكان حفظه الله قد حفظ القرآن الكريم كاملا في صغره، وانتظم في حلقات ودروس والده يرحمه الله، وأخذ الكثير من العلوم منه. عمل فضيلته عضو في هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم عميدا لها، إضافة إلى كونه إماما وخطيبا في المسجد الحرام. صدر الأمر السامي الكريم في عام 1411 بتعيين فضيلته نائبا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما زال يشغل هذا المنصب، إضافة إلى إلقائه محاضرات في كلية الشريعة، كما أن له درس يومي في المسجد الحرام. شارك معاليه في عدد من المؤتمرات الإسلامية والندوات داخل المملكة وخارجها، وأسهم في إلقاء كثير من المحاضرات والبحوث، وزار عددا كثيرا من الدول الإسلامية وغيرها لغرض الدعوة والإرشاد. له عددا من المؤلفات، منها رفع الحرج في الشريعة، خطب فضيلته في المسجد الحرام، مبادئ ونماذج في القدوة، تلبيس مردود في قضايا حية. فليتفضل معالي الشيخ صالح بإلقاء هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بعد حمد الله والثناء عليه وشكره بما هو أهله، أشكر لهذا المهرجان دعوته وإتاحته الفرصة لي لهذا اللقاء الطيب المبارك، والاستفادة من هذا الجمع الطيب المبارك. وأخص بالذكر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للمهرجان، فقد خصني بدعوة لهذا اللقاء، المحاضرة الختامية لهذا المهرجان الطيب المبارك بإذن الله. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك، وسوف ينتظم هذا عدة عناصر. أولها مقدمة تعريفية يعرف فيها السلوك وتعرف فيها التربية، ثم معنى التوجيه غير المباشر، وبعد هذه التقدمة تكون العناصر الأساسية في هذا اللقاء. العنصر الأول أساليب اللغة في التوجيه غير المباشر، وسائل لفظية كالكناية والمعاريض والمداراة مما سيأتي تفصيله، ثم يتبع هذا العنصر بصور تطبيقية من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعض الأساليب العربية أو الأمثال العربية التي تعكس هذا النوع من التوجيه في الأمة بل في كل أمة مما سنثير. العنصر الثاني وسائل التوجيه غير المباشر. الأولى كانت أساليب، وهنا وسائل، وأقصد بها وسائل عملية، وسوف تنتظم القدوة والبيئة ووسائل الإعلام. ووسائل الإعلام سوف يكون أو سوف يخص الحديث منها بمسألتين أساسيتين، إحداهما بث الأفكار عربا في غير مجالاتها الأصلية، وما ذلك إلا لأن وسائل الإعلام فيها ما هو مباشر، لكنني أخص ما يعني عنوان هذه الكلمة. ثم الكلام على القصة باعتبارها تطبيق لكثير مما يجري في وسائل الإعلام. والعنصر الأخير مهرجان الجنادرية والدور الإيجابي في التوجيه غير المباشر. أما تعريف السلوك كما تعلمون العنوان هو التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك، لكنني رأيت كناحية علمية أن التعريف لا يبدأ من كلمات العنوان حسب ترتيبها اللفظي، وإنما حسب ترتيبها الواقعي في حياة الإنسان. فمن هنا بدأت بتعريف السلوك، ثم تعريف التربية، ثم تعريف التوجيه غير المباشر. فالسلوك الإنساني هو ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وحركات ظاهرة، مضموما إليه ما يمارسه من أنشطة وما يبديه من تفاعل مع البيئة وتكيف معه. ومن أجل هذا فإن ما يصدر من المرء من سلوك ولغة يستدل به على ما يحفزه من دوافع وما يشعر به من انفعالات أو ما يعكسه من انفعالات وما يحتضنه من عواطف ومعتقدات وما يتسم به من قدرات ومواهب واستعدادات. هذا هو مجمل تعريف السلوك الإنسان. أما التربية فإنني سأقف عندها وقفة، لأنها في تقديري هي المترجمة للسلوك، وهي التي القالب أو الذي يقصد منه توجيه السلوك، أو هو بتعبير آخر كما سنرى هو الأثر أو السلوك في ظاهر ترجمة للتربية. ومن هنا فإنني سأقف عند التربية وقفة، لأنها أيضا تخدم وتوضح العنوان كما سمعته. فأقول من إدراك معنى السلوك يدرك معنى التربية. فكل ما كان ذا أثر في سلوك الناس فهو وسيلة من وسائل التربية أو نوع من أنواعها أو أسلوب من أساليبها، وسواء كان ذلك من خلال سلوك الوالدين أو مناهج التعليم أو وسائل الإعلام، بل إن عادات المجتمع وتقاليده تكتسب وتورث وتنعكس في سلوكيات الناس وأعمالهم وتصرفاتهم وتوجهاتهم. والنظرة الشمولية هذه هي التي تعطينا التعريف الشامل للتربية. فما يصنع الرجال ولا يشكل قوالبهم، إن صح التعبير بالتشكيل، لأن اللغويين أظنهم لا يقرون لفظة التشكيل، ومن هنا كثير من ينازعنا وهم محقون أهل اللغة حينما يقال تشكيل لجنة، فهي ليست فصيحة لكنني استعملتها فمعذرة. ولا إذا نقول ولا يكون قوالبهم سوى التربية بهذا المفهوم الواسع. هذا هو التعريف للتربية من حيث مفهوم السلوك. وإن شئتم إلا تعبيرا علميا، فإنهم يقصدون بالتربية في تعريفها العلمي ما يحدث لدى الفرد أو المجتمع من آثار في الأفعال والسلوك بسبب إنسان آخر وبإرادته، وهي تتجه في غايتها إلى الحرص على المحافظة على فطرة الناشئ ورعايته وتنمية مواهبه واستعداداته كلها. وبتعبير آخر فإنها تعني الإشراف على أمر من يراد تربيته وحسن القيام عليه ورعايته بالغذاء والتوجيه حتى يبلغ رشده، كما تعني تعاهد الناس وتوجيههم والتدرج معهم في ذلك وسياستهم بما فيه مصلحتهم. وبناء على ذلك فإن التربية تبنى على عناصر أساسية، أولها المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها، ثانيها تنمية المواهب والقدرات، ثالثها توجيه هذه المواهب والقدرات إلى الصلاح والكمال، رابعها مراعاة التدرج في العملية التربوية. ثم التربية في غايتها، وهو تعريف آخر من منظور آخر، هي الجهد الذي يقوم به آباء أمة ومربوها لإنشاء الأجيال على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها. وأرجو أن تضعوا خطا تحت قولنا على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها، لأنه سوف تكون لنا وقفة حول هذا، وهي التي استدعتني إلى أن أبسط الكلام على التربية. ولهذا أقول يفلسف بعضهم ذلك بقوله إنها التي تمنح للقوى الروحية وعقائد الأمة فرصة التأثير على المتربي، تلك القوى والعقائد التي تتصل بالنظرة إلى الحياة والأحياء وتربي الفرد تربية تمكنه من الاحتفاظ بمقومات الأمة واستمرار بقائها. بل إن جون ديوي التربوي، وإن كنت لا أحب أن أستشهد كثيرا بكلام أمثال هؤلاء لكن الأمر يستدعيه ويقتضيه لأجل بيان أن هذا مفهوم حتى لدى هؤلاء الذين قد نظن أنهم علمانيون أو أنهم يزعمون أن العلم حيادي أو نحو ذلك، مما أيضا ستأتي الإشارة إليه. فجون ديوي التربوي الأمريكي الشهير يصرح بجلاء في إيضاح هذا التوجه حين يقول في كتابه الديمقراطية والتربية، يقول إن الأمة إنما تعيش بالتربية التي تكون ورثة صالحين لنظام الأمة وصياغتهم في قوالب عقائد الأمة ومناهجها. ويعضد ذلك البروفيسور كلارك حين يقول: ومهما قيل في تفسير التربية فمما لا محيص عنه أنها سعي للاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها وعليها سبق بالاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها وعليها تقوم حياة الأمة، وهي جهاد في سبيل تخليدها ثم نقلها إلى الأجيال القادمة. وفي عبارة صارخة سائرة يقول تربوي أمريكي آخر: إن عملية التربية ليست عملية تعاطي وبيع وشراء، وليست بضاعة تصدر أو تستورد ثم يعلو صراخه وتزداد ثورته، ليقول: إننا في فترات من التاريخ خسرنا أكثر مما ربحنا باستيراد نظرية التعليم الإنجليزية الأوروبية إلى بلادنا الأمريكية. معذرة أيها الأحبة، فقد وقفت بعض الوقوف عند التربية ومفهومها وأنا أتحدث عن التوجيه غير المباشر، لأن التوجيه بنوعيه المباشر وغير المباشر كما سيأتي التعريف إنما يهدف إلى بناء التربية والتأثير في السلوك، فأستميحكم عذرا إن استرسلت في هذا الموضوع. أنتم ترون هؤلاء الأمريكيين على ما شهر عن النهج عندهم من تسامح وانفتاح وديمقراطية مقارنة بالأوروبيين، فكيف بكم لو سمعتم ما يقوله الروس الشيوعيون والشيوعية قد خذلها الله وسيخذل كل عدو للإسلام؟ الشيوعية وقد خذلها الله يقول بعض أركانها، وهي كما قلت الشيوعية التي عرفت بعنفها وشدتها في سبيل نشر مبادئها، ها هو أحد كبراء مربيهم يقول إن العلم الروسي ليس قسما من أقسام العلم العالمي، إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف. ثم يقول إن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التي قدمها ماركس وأنجلز ولينين وإستالين، وكلهم هلكوا وهلك من تبعهم. يقول إننا نريد أن نخوض وفي أيدينا هذه الفلسفة نصارع جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية والماركسية بكل حزم وقوة. أيها الإخوة، وفي كلمة جامعة وخلاصة مما سبق، فإن هناك نظرين في التربية غير متعارضين. النظر الأول فإن هناك نظرين غير متعارضين النظر الأول أن كل ما يؤثر في سلوك الناس فهو طريق من طرق التربية ووسيلة من وسائلها شئنا أم أبينا، فسلوك الوالدين ومناهج التعليم ووسائل الإعلام ونظام المجتمع كلها جداول تجتمع وتلتقي لتصنع ما يطلق عليه مصطلح التربية، فينشأ جيل وأجيال له خصائصه وطبيعته واهتماماته. النظر الثاني: التربية لباس يفصل على قامة الأمة متسق مع تعاليمها وآدابها وأهدافها التي تعيش من أجلها وتموت في سبيلها، لباس ينسجم مع مبادئها ومعتقداتها وتاريخها. أيها الإخوة، ولا أستطيع أن أغادر هذه الفقرة من غير أن أتحدث عن التعليم بعبارة تكميلية، فهو صنو التربية بل هو قناتها الكبرى، وحديثي عن التعليم سيكون مقصورا وباختصار جدا على ما يمس موضوع التوجيه الذي نحن بصدده عن التوجيه غير المباشر. فالتعليم في مشرقنا يحتاج في المنظور التربوي والسلوكي إلى وقفات ووقفات. غير أني سوف أقصر الحديث عن مسألة على مسألة واحدة فقط، إنها مسألة الوسيلة والغاية. هل التعليم وسيلة أو غاية؟ خذوا رعاكم الله التربية البدنية مثلا، إنها وسيلة ولا يجوز أن تعدو كونها وسيلة. إنها وسيلة يمكن أن تحقق أغراضا وغايات متعددة ومجتمعة. إنها يمكن أن تربي على الطاعة والحرص على النظام والحرص والنظام والانضباط، يمكن أن تربي على بث الروح بث إنها يمكن أن تربي على بث روح التعاون والعيش مع الجماعة مع ما فيها من تسلية ومتعة ونشر بهجة في النفس وانشراح في القلب والصدر، وهي إلى هذا الحد مقبولة ومقصودة. ولكنها يمكن أن تنقلب إلى تصرف فردي بحت لا هدف سام من ورائه، كما هو الحال في كثير من المتشبثين بها، حيث يوجهون همهم وهممهم إلى البروز الشخصي وعبادة الذات والافتتان بالقوة الجسدية البحتة أو ما يسمى بجمال الأجسام أو كمال الأجسام. إنهم لا يكادون يحسون من معاني الرياضة شيئا، ولا يكادون يرتفعون عن محيط الأغراض الجسدية المادية البحتة، وكأنهم يربون عجولا أو يزيدون من بناء حضائرها. وقل مثل ذلك في سائر الوسائل. إذا كان الأمر كذلك فلنستبن أن الغاية من التعلم في المدارس ودور التعليم ليست إخراج الكم الهائل من الناس يحسنون القراءة والكتابة لتمحى بهم أمية. ولعل من أسباب اللبس في هذا ما قام في بلدان المشرق من تمجيد لمجرد التعليم، أي مجرد معرفة فن القراءة والكتابة ونيل الشهادة، وما رافق ذلك من المبالغة في قيمة الثقافة والتعليم العالي لذاته، مع تصوير بشع للأمية وأصحابها، وجعل الناس يغضون النظر عن حقائق كثيرة وعيوب بارزة ومواضع ضعف جلية في الطبقة المثقفة. وأدى ذلك إلى انقلاب في الموازين والمعايير مرده العجز عن التفريق بين الوسيلة والغاية، حتى أصبح كثير من المغرورين والمغفلين يفضلون المتعلم المجرم اللئيم على الأمي المستقيم الكريم، يفضلون العصر الذي انتشرت فيه القراءة والكتابة وتوسعت معه ميادين المعرفة، ويغفلون عما قارن ذلك من التفسخ الخلقي والبلبلة الفكرية والتشكيك في المبادئ والحقائق والبدهيات. أصبح كثير من الناس يفضلون هذا العصر بعلله وينعتونه بعصر تقدم وحضارة على عصور ماضية توفرت فيها الفضائل الخلقية وتأكدت فيها الروابط الاجتماعية ووضحت فيها حقائق الديانة وفشى فيها الاستقرار النفسي والرضا القلبي على قلة المتعلمين فيه وندرة المثقفين. أيها الفضلاء، لقد أثبت التاريخ أن الأمة التي تجعل من الوسائل غايات وتجعل من العلوم بمجردها والفنون الجميلة بأشكالها تجعلها هي مقصودها الأول، وينتشر معها فيها الجدل على حساب الخلق والجد في العمل، ويكثر فيها الافتتان بالفنون الجميلة وغير الجميلة، وتضعف فيها الإرادة وقوة المقاومة للمغريات ووسائل الترفيه والتسلية، وتضعف فيها الغيرة والحمية، وتعشق حياة اللهو والملذات والهوامش، ومن ثم تتولد فيها البلبلة الفكرية والتشكيك في العقائد والاستخفاف بالمبادئ الصحيحة، ويمتد فيها التشكيك في مصادر الدين ومستوثقات التاريخ. أقول لقد أثبت التاريخ أن مثل هذه الأمة لا تستحق أن تعيش طويلا، فضلا عن أن تتسمم قيادة أو تتولى صدارة. كما أثبت التاريخ أن قوة الدول لا تكمن في إنتاجها مقادير هائلة. ولعلي أذكر في الكلمة الختامية التي ذكرها الأستاذ محمد قطب حفظه الله قبل قليل، ولعل هذه تصب في فكره وفي تفاؤله. أقول لقد أثبت التاريخ أن قوة الدول لا تكمن في إنتاجها مقادير هائلة من الصناعات لتغمر بها أسواق العالم، ولا في تملكها عددا ضخما من عدد القتال وآلاته. إن القوة لا تتبلور على حقيقتها ما لم يسندها أو يسندها خلق متين وتربية دقيقة تجمع أهلها وتشد بعضهم بعضا وتمنع عناصر الفساد وأسباب الفرقة والتنازع أن تنتشر في صفوفه. إن الدول لا تبقى ولا تسود إلا بالخلق المتماسك، وأعلى مصادر الخلق وأعمقها جذورا وأدومها أثرا هو الدين الحق الذي يجمع على التواد والتراحم ويقي مصارع السوء. إن الدول الكبرى لا تضمر ولا تنكمش انكماشا، ولكنها تنهار انهيارا كما ينهار العمود حين ينخر فيه السوس. كذلك انتهت الدول الكبرى في التاريخ في أثينا وروما وبغداد والأندلس والإستانة، انتهت وضخامتها ومظاهر الترف والمدنية والحضارة فيها تخدع الناظرين، ولم يكونوا ليبصروا السوس على ظاهر السطح. وإن أبيتم إلا مثالا شاهدا حيا فاذكروا الاتحاد السوفيتي المنكوب ثاني قوة حربية في العالم تملكا وتصنيعا وتصديرا، وما الشرق في نكباته عن سنن التاريخ ببعيد. معذرة للإطالة في التربية والتعليم، لكنني لعل لما هدت لمقصود عنوان هذه الكلمة في التوجيه غير المباشر. بقي من التعريفات تعريف التوجيه غير المباشر، ويحسن أن أذكر ما هو التوجيه المباشر وإن كان معروفا لديكم، لكن بعبارة تمهيدية في أسطر قليلة. يقصد بالتوجيه المباشر طبعا الخطاب مباشرة للمخاطبين من النصيحة المباشرة وشرح مسائل العلوم في التعليم المنهجي في قاعات الدراسة وحلقات العلم، وكالوعظ المباشر من الوعاظ والمربين في الخطب والدروس. فيتوجه الحديث والخطاب صراحة إلى المخاطبين، من الآباء إلى الأبناء، ومن المعلمين إلى التلاميذ، ومن الأخ لأخيه، ومن الكبير إلى الصغير. فهو توجيه مباشر صريح بألفاظه وعبارته. التوجيه غير مباشر، وهو اتخذ الآن اصطلاحا لعلماء النفس، وإن كان العبارة بظاهرها معروف لكنه اكتسب مصطلحا علميا لدى علماء النفس فسموه التوجيه غير المباشر، وسموه العلاج غير المباشر، وسموه أيضا العلاج المتمركز حول العميل. فالتوجيه غير المباشر عندهم يقوم بناء على أن هذه نظرتهم التفسيرية لسلوك الإنسان، بناء على أن للسلوك أسبابا يعني مثيرات، وأن هذه الأسباب تتحدد بالطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه والعالم المحيط به، كما أن الفرد وحده، هذا في التوجيه غير المباشر، كما أن الفرد وحده هو الذي يستطيع أن يدرك العوامل المؤثرة في طريقه، إدراكه لنفسه ولبيئته. كما أن سلوك الفرد عندهم وحسب هذا المصطلح لا يتغير ما لم يغير الفرد من نظرته لنفسه ولغيره. هذا بالإضافة إلى أن للفرد إمكانيته التي تسمح له بأن يغير من مدركاته وأن يعيد تنظيم ذاته، ثم يغير بالتالي من أساليب سلوكه دون انتظار، وهذه المهمة، دون انتظار بأن يحدث هذا التغيير من مصدر خارج. هذا هو التعريف العلمي عند علماء النفس. ومزيدا في التعريف، وهو أعتبره أساسي في المحاضرة وليس تمهيدا، كانت هذه محاضرة وأنا أعتبرها كلمة، مزيدا من التوضيح أتحدث عن نطاق التوجيه غير المباشر ومجالاته. التوجيه غير المباشر ينتظم مجالات عدة قد يكون من العسير حصرها، وبخاصة إذا علمنا أن ذلك يتم من خلال المؤثرات البيئية وعن طريق الصحبة والرفقة، وكثير من الحوادث والقضايا والمصادفات العارضة التي يخفى معها قصد التوجيه، بل قد لا يراد منها التوجيه، كثير منها لها تأثير في الناس، ويشمل ذلك حديث المتكلم عن نفسه أو حديثه عن الغائب مما سنشير لبعضه. ولا نعد الحقيقة حين نقول إن كثيرا مما يكتسبه الناس من ثقافات ومعارف ومن مهارات وعادات، بل من عقائد وأخلاق، تكون بطريق البيئة والخلطة والإعجاب بالآخرين. إنهم يكتسبون كل ذلك بأنفسهم دون أن يوجهوا لاكتسابه توجيها مباشرة. ومن الحسن أن ننبه إلى أن ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه عباده من نظر في الكون وآياته، وما بث سبحانه في السماوات والأرض من آيات للموقنين، كثير من عبره ومعطياته يحصلها الإنسان بطريق غير مباشر. إن الإنسان يستمد معارفه وعلومه وتجاربه وخبراته منذ أن يولد أو منذ أن يميز حتى ينقضي أجله ويفقد تمييزه في هذه الحياة المديدة، كثير منها بطريق غير مباشر. بعد البيان لمجالات التوجيه غير المباشر والنطاق، نأتي أيضا إلى قضية توضيحية كذلك وهي زيادة في التعريف، وهي ميزة التوجيه غير المباشر. فنقول إن ثمة ميزة واضحة لهذا النوع من التوجيه. أظن أن النطق الصحيح ميزة وليست ميزة، النطق الدارج ميزة، وأظن التعبير النطق الصحيح ميزة. إن ثمة ميزة واضحة لهذا النوع من التوجيه، ذلكم هو شعور الفرد بأنه يكتسب هذه المعارف وتلك الخبرات باستقلالية تامة من غير توجيه أو إلزام أو إكراه. إنه يحس بحرية في التفكير والتعلم والاكتشاف. إنه تعلم واكتساب من غير إحساس باستعلاء الآخرين عليه، من غير إحساس لأنهم يستعلون عليه بفضل علم أو تقدم خبرة. نعم، إن التوجيه غير المباشر من شأنه أن يتخطى أو يتفادى التصادم مع كثير من العقبات النفسية المختلفة، إن إحساس النفس بالاستقلالية والاستعلاء لا تسمح في كثير من الأحيان بقبول أو مرور توجيه مباشر آت من الآخر. والتوجيه غير المباشر يتفادى ذلك بالمرور من خلال طرقات ومسارب تجعل المقصود بالتوجيه يحس وكأنه هو الذي فكر بنفسه واختار بإرادته، وبهذا يرضي غروره ويسير باندفاع وقوة في الطريق التي رسمت له، متوهما أنه يسير بمحض اختياره وإرادته المحضة. أيها الإخوة، ومن خلال هذا العرض الذي أظن أنني بسطت فيه بعض البسط، ومن خلال التأمل والنظر يمكن تحديد بعض الأساليب والوسائل التي يمكن من خلالها التوجيه غير المباشر. من ذلك القدوة، البيئة، القصة، المشاهد التمثيلية، القراءة الحرة، بعض أساليب الخطاب مثل الكناية، التورية، المعاريض، مبال أقوام، المداراة، النفاق، يؤثر تأثيرا عجيبا. ولهذا كما تعلمون حينما يكون هناك منافقون أو طابور خامس فإنهم يجعلون المجتمع يختل اختلالا عجيبا بطريق غير مباشر. وهذه وقفات عند هذه الأساليب، طبعا ليس كلها وإنما سأجتزئ ببعضها وأضغط بعضها في بعض بحيث أرجو أنها تؤدي الغرض، فأقول هذه وقفات عند هذه الأساليب والوسائل مقسومة إلى نوعين. النوع الأول أساليب اللغة أو أساليب كلامية أو أساليب لفظية. النوع الثاني أساليب عملية. أساليب اللغة، يرد في اللغة العربية استعمال ألفاظ وتراكيب في غير ما وضعت له لأغراض بلاغية كتوضيح المعنى أو المبالغة في تقريره أو عرضه بصورة جذابة، ويترجم هذا المقصود المعنى الواسع لما اصطلح عليه البلاغيون بالمجاز في الكناية والتشبيه البليغ والاستعارة بأنواعها، أيضا الكناية بأنواعها والتورية وأسلوب الالتفات. وباب العربية في هذا واسع بسطته كتب البلاغة وفقه اللغة. وفي هذا فضل كبير طبعا في سمو أساليب العربية وشدة تأثيرها في النفوس وقوة بلاغتها وحسن بيانها. وإن كان هذا ليس مقصورا حقيقة على اللغة العربية، اللغات الأخرى فيها نوع من هذا، لكن اللغة العربية في هذا متميزة كما سمعنا هذا من كثير من الذين يحسنون لغات غير العربية. وفي هذا فضل كبير في سمو أساليب العربية وشدة تأثيرها في النفوس وقوة بلاغتها وحسن بيانها ومرونة تعبيرها ومطابقتها لمقتضى الأحوال والأوضاع. وهي بهذه الأساليب تعطي ميادين واسعة في قدرة العربية على التعبير عن المعقولات والأمور المعنوية، وكذلك أيضا حسن الأدب في الخطاب والتوجيه المؤثر. ومن هنا فإن كثيرا من الألفاظ العربية الدالة على المعاني الكلية والظواهر النفسية منقولة في الأصل من الأمور الحسية بطريق هذه الأساليب. والعربية كما قلت كما أسلفت تنوع أساليبها في هذا الباب، فالمجاز والكنايات بأنواعها والاستعارات وبعض صور التشبيه ناهيك بأسلوب الالتفات والتورية والتعريض كلها تصب في هذا الباب الذي يقصد منه حسن الأدب في الخطاب والتلطف في الإرشاد والبلاغة في التعبير. وسوف أختص ثلاثة منها كنماذج في هذا الباب: الكناية والتعريض والمدارة. الكناية في اصطلاح البلاغيين، طبعا كل ذلك لن يكون طويلا، الكناية في اصطلاح البلاغيين ذكر الشيء بواسطة ذكر لوازمه ووجود اللازم كما يقول بلاغيون ورمناطقة أيضا، ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم عند التساوي، لأن يعني عند عدم وجود أمر معارض يؤثر في الفهم. والمتكلم والمربي يحتاجان إلى هذا الأسلوب عن الكناية للتعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر. ومن هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة، وأصل الغائط في اللغة المكان المنخفض. ومن السنة قوله عليه السلام في وصف أبي جهم، والخبر في صحيح مسلم وغيره، بل أظنه في الصحيحين لكنه في صحيح مسلم، حينما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطبها أبو جهم وأبو سفيان، فقال أما أبو سفيان فرجل شحيح، أما في أبي جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم: كان لا يضع العصا عن عاتقه، كان لا يضع العصا عن عاتقه. فهو كناية عن كثرة الضرب في الأرض في الأسفار، أو كثرة الضرب للنساء، وذلك كناية، وهو عندهم باب من أبواب، والكناية عندهم باب من أبواب المجاز عليه. التعريض، وهو أسلوب أيضا يسلكه المربون والمتأدبون حين يكون التصريح مخرجا عن سكة الأدب والوقار والمروءة، يسلكونه حين يكون التصريح في التوجيه والإعلان بالنصح والمباشرة في التعليم يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة المفسدة ويورث التبجح بالمخالفة، وكذلك أيضا حين يكون التصريح سببا للتهييج على الإصرار والعناد. فيأتي التعريض ليستميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية والبصائر اللماحة. قيل لإبراهيم ابن أدهم: الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه، يعني الشيء المنكر أو الشيء الذي يستحي منه، أيقول له؟ قال: هذا تبكيت ولكن يعرض. طبعا هو لا يسكت، يعرض، وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن النفوس واستثارة دواعي الخير فيها، لا سيما إذا علمتم أن التعريض سنة محفوظة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أصحابه. سوف نشنف ببعضها أسماعنا بعد قليل إن شاء الله، في مخاطبة أصحابه في مثل قوله: ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يقولون كذا، مما سنريد أمثلة عليه. ومن التعريض تولد نهج المعاريض، يلجه من يلجه حين يقع في حرج فيكون به المخرج من غير أن يترتب على ذلك هضم حق أو إقرار لباطل. وفي مثل هذا يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالتعريض والمعاريض كلام له وجهان: صدق وكذب، هكذا يقول الرغبي الاصفهاني لكنه يعقب عليه ابن حجر. الاصفهاني يقول: فالتعريض والمعاريض كلام له وجهان، صدق وكذب، أو باطن وظاهر. قال ذلك الرغب الاصفهاني، لكن ناقشه ابن حجر بقوله: الأولى أن يقال كلام له وجهان ليس صدق وكذب، يطلق أحدهما والمراد لازمه. والبخاري رحمه الله قد ترجم لهذا الموضوع في صحيحه في كتاب الأدب، فقال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وأورد في ذلك قصة أبي طلحة، ولعلكم تعرفونها لكن يذكر بها: فقد كان له ابن مريض وتعلقت به محبته، فجاء مرة يسأل عنه زوجته أم سليم، فقال: كيف حال الصبي؟ قالت: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فأم سليم تعلم شفقة أبي طلحة على ابنه وشدة محبته له وحزنه على مرضه. مات الصبي فلم ترغب في ترويع أبي طلحة بمفاجأة الخبر، فكان جوابها هدى نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. طبعا قصة طويلة، هي هدأته ووضعت له أكلا وسرت بعد ذلك وقالت رأيت إن كان هناك أمانة، وطلبها صاحبها إلى آخره، لكنها قالت له هذه العبارة أولا حتى يستريح نفسه ويقبل ما سيأتي من خبر بعد ذلك. فقالت هدأ نفسه وأرجو أنه قد استراح. فأبو طلحة فهم من ذلك أن الصبي المريض بخير، لأن قولها هدأ معناه سكن، والنفس بفتح الفاء وهو هدوء النفس في الظاهر، وهدوء النفس في الظاهر مشعر بالنوم، والمريض إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته. بينما أرادت هي أن نفسه قد انقطع بالكلية أي مات، وفي قولها أرجو أنه استراح فهم أبو طلحة أنه استراح من المرض بالعافية، ومرادها أنه استراح من نكد الدنيا وألم المرض، فهي صادقة باعتبار مرادها وخبرها غير مطابق لفهم أبي طلحة. إذن هذا هو التعريض، المداراة. ومدخل المداراة هنا من حيث إنها في بعض صورها هي الغاية من الكناية والتورية والتعريض وأسلوب الالتفات، أي أن محصلة هذه الأساليب هي المداراة، رغبة في تحقيق المطلوب مع تجنب الإثارة والإساءة. وهذا مسلك في الأدب محمود ومنهج في التوجيه رفيع. ومن أجل هذا قال ابن بطال وهو من الأئمة الحفاظ كما هو في شريف علمكم، قال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين، قال وهي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ. ثم فرق بين المداراة والمداهنة فقال وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر الشيء ويستر باطنه، أو يظهر على الشيء ويستر باطنه. وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرجل بما هو فيه من غير إنكار. أما المداراة فهي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه أو لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل. قالوا وقد جاء في حكم لقمان يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفئ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. وقد قيل وإذا عجزت عن العدو فداره وامسح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي أعطيتها تعطي النضاج وطبعها الإحراق. صور تطبيقية، بل هي صورتان، إحداهما من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتنتظم طائفة من مشكات النبوة نعطر بها أسماعنا وندعف بها مجلسنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو بها ما سلف منا من ما قد يساء من ظن من استشهاد بكلام أئمة الكفر قبل قليل في التربية. نتحف بها مجلسنا ونستضيء بها في دربنا سلوكا لسبيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوجيه والبيان، بعيدا عن التجريح واستغناء بالتلميح عن التصحيح مع تحقيق المرض. فعائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها في كتابتها، يعني أن تشتري نفسها لتعتق نفسها لأنها كانت مولاها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، لم تكن دفعت الأقساط من الأقساط شيئا. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك، يعني إلى أسيادك، ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فابوا وقالوا إن شاءت يعني عائشة أن تحتسب عليك فلتفعل يعني حسبة لله ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي يعني اشتري. قال لعائشة ابتاعي يعني اشتري فأعتق فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو في لفظ مسلم أيضا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو ثم قال أما بعد فما بال أقوام ولم يقول فلان وفلان نسميهم. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وما اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط شرط الله حق وأوثق. هذا لفظ مسلم أو أحد ألفاظ مسلم في كتاب العتق. وخبر آخر أيضا حقيقة أنا مورد عدة أخبار لكن لعلي لا أطيل هذا الوقت المتاح. منها مثلا أيضا خبر أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة يعني يخفف ثم دخل رحلة يعني بيته فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون يعني ولم يسمهم. الشاهد قوله ما بال رجال إنكم لستم مثلي أما والله لو تمادى إلى الشهر لوصلت وصلا يدعو المتعمد ولا أعمق. وأمامي أخبار كثيرة من مثلا أيضا هذا قصة أيضا ابن حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له أفلا قعدت في بيتك في بيت أبيك وأمك؟ فنظر فنظرت أيضا لك أم لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بغواله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمل. فقال فما بال العامل ولم يسميه. هذا هو الشاهد. ولعله طبعا معروف عندهم فلان بداية أن الرواة ذكر اسمه ابن اللتبية. لكن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن التصريح بأن كان يصرح لأن أمر مكشوف ويعرفون هذا العامل لكنه أراد أن يعلم ويوجه عليه الصلاة والسلام فقال ما بال العامل ولم يقل ما بال ابن اللتبية لأن ليس المقصود هو إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا مقصوده تشريع العام. وإلا قد تقول قال إننا عرفنا هذا الرجل ومعروفه ابن اللتبية تقول نعم لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة ومن يأتي من بعد الصحابة أدب الخطاب وأدب التربية والتوجيه وأدب المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك في خبر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هم معروفون أيضا وسماهم الصحابة كما تعلمون لكن النبي هو قال بعضهم لا أكل اللحم وقال آخر لا أنام على الفراش وقال آخر لا تزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. الصورة الثانية مثل العربي المشهور إياك أعني واسمعي الجهر. هذا مثل معروف وهو من الأدب العربي ومن أدب حقيقة كما نرى في قصة المثل سوف نرى في قصة المثل أدب من أول من أرسله. هو مثل في العربية معروف يسير في القناة التي نتحدث عنها مما يدل على أن هذا النهج معروف قديما وحديثا عربيا وعجميا كما أسلفت وإليكم قصة هذا المثل. أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان بن بحيرة، فمر ببعض أحياء طي فسأل عن سيد الحي، فقيل له هو حارثة بن لام، فأمر أهله يعني بيته فلم يصبه شاهدا يعني لم يجده في الرحل في البيت، فقالت له أخته يعني أخت السيد طي، فقالت له أخته انزل في الرحب والسعة، فنزل فأكرمته ولطفته، ثم خرجت من حبائها فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها يعني عاقلة، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها، فوقع في نفسه من شيء يعني أعجبته، فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك، يعني ما هو الشيء المناسب الذي يعني ينقل لها مشاعره، فجلس بفناء الخباء يوما وهي تسمع كلامه، فجعل يرشد ويقول: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة وفزاري؟ يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة؟ أصبح يهوى حرة معطارة، إياك يعني واسمعي إجارة. فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت: ماذا يقول؟ ماذا بقولي في عقل غريب ولا رأي مصيب ولا أنف نجيب؟ لأنها اتهمته: فأقم ما أقمت مكرما ثم ارتحل متى شئت مسلما. ويقال إنها أجابته نظما فقالت: إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهلي ذي الجارة، فارحل إلى أهلك باستخارة. فاستحيا الفتى وقال: ما أردت منكرا وسوءته. قالت: صدقت. فكأنها استحيت أيضا من تسرعها إلى تهمته. فارتحل، فأتى النعمان مقصده الداعي إلى النعمان، فحباه وأكرمه، فلما رجع نزل أيضا في طريق عودته على أخيها، فبينه مقيم عندهم، تطلعت إليه نفسها، المرة هذه جاءت مبادرة من البنت، تطلعت إليه نفسها وكان جميلا، فأرسلت إليه: أن اخطبني إن كان لك إلي حاجة يوما من الدهر، فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه. قال الميداني: ويضرب المثل لمن يتكلم بكلام ويريد شيئا غيره. ومعذرة لهذا الاستطراد. النوع الثاني تكلمنا عن أساليب اللغة أو أساليب لفظية، وهذه أساليب عملية، ويقصد بها ما يكون به التوجيه والتعليم والتربية بطريقة عملية عن طريق التأمل أو المشاهدة أو الإعجاب، وينتظم ذلك عدة صور أخص منها القدوة، البيئة، وسائل الإعلام. وأركز في الوسائل على مسلكين إعلاميين، أحدهما بث الأفكار عرضا في غير مجالاتها الأصلية، ثانيهما القصة. أولا القدوة. إن النماذج البشرية العليا تثير الإعجاب إثارة قوية على جماهير من الناس، تأثير يحرك دوافع المحاكاة والتقليد لتلك النماذج المتفوقة التي أثارت الإعجاب. إنهم يتخذون من ذوي المكانات الحقيقية والمزورة، لأن في قدوة سيئة وقدوة حسنة، أتكلم عن المجموعة، أتكلم عن القدوة كقدوة، مع الأسف أن القدوة السيئة تؤثر أيضا. أقول إنهم يتخذون من ذوي المكانات الحقيقية والمزورة منائع قدوة ومعالم اهتداء في أعمالهم وأقوالهم ومفاهيمهم، حتى يصل التقليد والإعجاب بأن يسموا أبناءهم بأسمائهم، أملا في أن يكون يكون الابن على طريق تلك القدوة الأنموذج. ومن هذا الباب يكون تأثير الشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة حتى ولو كانت تكرهها وتمقت تسلطها. هذا من أثر القدوة، وهذا من أثر التوجيه غير المباشر. قد تكرهه ولكنك تأبى إلا أن تعجب به، وتأبى إلا أن تسير مسيرة، ومن هنا تأتي الخطورة. فأقول أيها الإخوة، من هذا الباب يكون تأثير الشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة حتى ولو كانت تكرهها وتمقت تسلطها، شعورا منها بأنها بهذا التقليد وهذا الاقتداء تصل إلى مساواتها في القوة والنهج والندية. طبعا وهي واهمة إلا إذا كان قدوة حسنة. ومن هنا يكون التأثير إيجابا وسلبا حسب موقع القدوة ووصفها حسنة أو سيئة. وفي ديننا تعتبر القدوة سبيلا من أساليب التعليم والتربية والدعوة، حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة أمر أن يتخذ له من أنبياء الله قدوة يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونزيد الأمر بسطا أيها الإخوة في أثر القدوة في التأثير غير المباشر من خلال الإشارات التالية. أولا، المثال الحي المرتقي في درجات الكمال يثير في النفس قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة. ومع هذه الأمور تستثار دوافع الغيرة والمنافسة، أو دوافع الغيرة والمنافسة المحمودة لدى المقلد، فتراه يشرع في محاولات تقليد ما استحسنه وأعجب به. الإشارة الثانية، القدوة تعطي الآخرين قناعة بأن ما عليه القدوة ممكن الحصول والتحقيق على أرض الواقع، أي أنها في متناول القدرات الإنسانية، وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال كما يقال. الإشارة الثالثة، مستويات الفهم للكلام ومرامي الخطاب تتفاوت عند الناس، ولكن الجميع يتساوى أمام الرؤية بالعين المجردة لمثال حي يمشي على الأرض، وذلك أيسر في إيصال المعاني والصفات إلى المقتدي. ولعلي أنقلكم أيها الإخوة إلى هذا المثال النبوي الحي. فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، فقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. يقول ابن بطال: فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. ولم أشأ أن أسترسل في النماذج النبوية في هذا لأنها معروفة لديكم، ويكفي أن أشير مثال صلح الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، فكبر ذلك عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذته شدة، فدخل بيته يعني خباءه وسألته أم سلمة: ما أغضبك؟ فقال: كيف أمر بالأمر ثم لا يطاع؟ قالت: ما ذاك؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بأن يحلقوا ويتحللوا، فقالت لهم أم سلمة: أخرج يا الناس واحلق. فخرج عليه الصلاة والسلام فحلق، فكاد الناس بأن يتقاتلوا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأسوة الحي والقدوة والفعل له أثر كبير. الإشارة الرابعة هي أثر القدوة، الناس المعجبون ينظرون إلى القدوة نظرات دقيقة دون أن يعلم المقتدى به، فرب عمل لا يلقي له بالا يكون في حسابهم من عظائم الأمور. وما ندركه وتدركونه أيها الإخوة من الشخصيات التي تبرز في وسائل الإعلام أو تبعثها وسائل الإعلام إلا خير شاهد على صحة هذه المقولة، وبخاصة من خلال القصص والروايات والتمثيليات والمسرحيات. والخلاصة في كل ذلك أن القدوة من أعظم الوسائل المساعدة على تكوين الذاتية في المتلقي دون ما توجيه خارجي، وهذه بالتالي تساعد هذا المتلقي أن يكون من المستويات الجيدة إذا كانت القدوة سائرة في ذات المسجد. هذا ما يتعلق بالقدوة. الثاني من الوسائل العملية البيئة أو البيئة. الإنسان مدني بطبعه وهو مخلوق اجتماعي يعيش في جماعة بدأ من عيشه في كنف أمه وأبيه، فهو سلالة انحدرت من سلالات، وهو وارث للدافع الاجتماعي الموجود في أجداده. ويفهم هذا أيضا من قوله سبحانه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن هنا فإن الإنسان السوي يحب الاجتماع ويمل العزلة، إذ يجد في الاجتماع سكن له ومصلحة وشعور بالأمان. ومن كل ذلك فإن الإنسان في سلوكه الطبيعي أو الطبعي يكتسب تلقائيا من تلك البيئة كثيرا من الصفات والعادات والأفعال والأقوال والأعراف، بل قد يتنازل عن بعض ميوله ومشتهياته لينسجم مع أترابه وإداته حتى لا يكون مسار استغراب واستنكار. والبيئة التي نتحدث عنها تظهر في عدة مراحل وتتجلى في عدة ميادين، منها البيئة البيتية المنزل، والبيئة التعليمية المدرسة والجامعة، الملاجئ ودور الرعاية، النوادي دور الرعاية الصحية. ولعلي بهذا الصدد أنبه إلى أثر الخادمة كمثال تطبيقي تصويري، ولعلي أنبه إلى أثر الخادمة والمربية كصورة تطبيقية في التأثير والتوجيه غير المباشر. فالخادمة والمربية بما عندهما من مشاعر وقيم وما تحملانه من مهارات وخبرات، وقد يكون لبعضهن رسائل ومهمات. أقول إن الخادمة والمربية معلمة وموجهة شئنا أم أبينا، بل إنها سكن للأطفال جسدي ونفسي، وقد تكون كل شيء في حياة الطفل في بعض مراحل عمره. وأنتم خبيرون بأن هذه العلاقة التي تتنامى قوية وحميمة من خلال المعايشة أشهرا وسنوات تكون جسورا قوية من الإلفة والمحبة حتى تفوق تعلقها بالأم وأهل البيت، إذا كانت الأم وبخاصة إذا كانت الأم وأهل البيت من ذوي الوظائف والمشاغل خارج البيت ساعات من النهار والليل طويلة. وسائل الإعلام، لا يخفى ما لوسائل الإعلام بأنواعها من أثر في حياة الناس، فهي معهم في كل مكان حضرا وسفرا حلا وترحالا، لدرجة دعت الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن يقول، ومعذرة بالاستشهاد بأمثال هؤلاء، يقول إن استراتيجيتنا يجب أن تتجاوز التعامل مع القادة إلى الشعوب. ومن أهم وسائل تحقيق هذا التوجه وسائل الإعلام، وأهمها التلفزيون، فهو الوسيلة القادرة بطبيعتها على السيطرة على أدمغة الشعوب. وأنت خبير أخي الكريم أنه يعني أثرها المباشر وغير المباشر، وغير المباشر عندنا أدهى وأمر. ومن أجل هذا فإن هذه الوسائل تتفنن وتتنافس في إرسال الرسائل الإعلامية والإغراء بعرضها، بل إنها تتوسل بشهوات الإنسان لتحقيق موادها ومراداتها والتأثير الذي تريده في اتجاهات الفرد والمجتمع وسلوكهما، بل تتجه لصنع مواقف جديدة وتجد في محاصرته وملاحقته ليسلك السلوك المطلوب ويتروض في عقله وفكره وجسده. وفي مقال للأستاذ فهمي هويدي يقول، خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس، طبعا ويمثل بتونس، خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 56 و900 والف، ولكنه رجع اليها عام 89 و900 والف، اظنه قبل ذلك على حسب النتيجه التي توصل اليها. ولم يرجع الى الاسواق فقط، ولكنه رجع ليشارك الناس في بيوتهم. لا ادري ماذا خص 89، قد يكون في نوع من الاما بث مباشر نحو ذلك، لكن على كل حال انا اقول النص ولست متوقفا عند الارقام او ارقام السنوات. يقول ولكنه رجع اليها عام 89 و900 والف، ولم يرجع الى الاسواق فقط، ولكنه رجع ليشارك الناس في بيوتهم والخلوة معهم في غرفهم والمبيت في أسرة نومهم. إنه الإعلام، إنه التلفاز. وهذا الحال ليس مقصورا على تونس، أقول وهذا الحال ليس مقصورا على تونس، ولكنها في أغلب بقاع الدنيا. ناهيك حين يكون الإعلام بوسائله كافة نافذة مشرعة تدخل منها رياح التغيير لمبادئ الأمة وأخلاق المجتمع من خلال تقديم التصورات المنحرفة والسلوكيات الحارفة. بعد هذه التقييمة لجملة وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام جملة، هذا اختصاص لنوعين منها: بث الأفكار عرضا والقصة. بث الأفكار عرضا في غير مجالات الأصلية، وإن كان أيضا هذا كما سوف تلاحظون من الحديث ليس مقصورا حقيقة على وسائل الإعلام وإنما غيرها، لكن وسائل الإعلام بالذات في هذا لها باع عريض. أقول ويقصد بذلك أن كثيرا من الأفكار في العقائد والفلسفات والمذاهب في الاجتماع والاقتصاد وأنواع من السلوك الإنساني كثيرا ما ترد عرضا من خلال ميادين بعيدة في أصلها عن هذه الأفكار والمعارف، فتراها من خلال الأدب النثري والشعر وموضوعات الفنون الجميلة، بل قد تراها من خلال علوم البحتة كالطب والرياضيات والأحياء والكيمياء. وحينما تنظر في مباحث التربية وعلم النفس وأساليب التأثير على المتربي من خلال هذه الأنواع من العلوم والمعارف ينقضي منك العجب. ولو ذهبنا إلى تحليل هذا التأثير لوجدنا أن ثمة أفكارا وتصورات تطغى على المتلقي سواء كان قارئا أو متعلما. مثلا كالمقولة القائلة، يقولون لنا هم ويحاولون أن يعلموننا أو أن يعلمون عفوا أن الأدب والفن إنما يهمهما العناية بالجمال والأدب الفني أو بالجمال الأدبي والفني، ولا يعتني بالمضامين الفكرية. أو مقولة مثلا إن البحث العلمي متجلد يعتمد على البراهين العقلية والتجارب والمشاهدات وتسجيل النتائج بأمانة وصفية دقيقة صادقة، هكذا يقولون. وبسبب التصديق أو الانشغال بهذه المتعة في الجانب الأدبي أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلد المندسات الفكرية، وما جاء ديوي وما جاء صاحب نظرية الجنس شو اسمه فرويد وأضراب، وما جاء من خلال هذا القول بأن هذه علمية بحتة وهذا بحث متجرد إلى آخره، ما جاء إلا هؤلاء وما هذا من عالم إلا هؤلاء. فأقول بسبب التصديق أو الانشغال بهذه المتعة أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلج المندسات الفكرية من غير أن تواجه النقد الفكري المطلوب، وقد تمسي مع التكرار مألوفة، وهذا هو الذي مع الأسف نعانيه من أبنائنا الذين يعتلون منائر من منارات الثقافة ومنارات هذه العلوم المعارف الاجتماعية والنفسية، نعاني منهم عناها شديدا لأنهم أخذوا بهذه النوع أن العلم بحت أو علوم بحتة أو نحو ذلك. وبسبب التصديق والانشغال بهذه المتعة أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلج المندسات الفكرية من غير أن تواجه النقد الفكري المطلوب، وقد تمسي مع الفكر مألوفة حتى يخف الاعتراض عليها، بل لعلها مع طول الزمن تغدو مفاهيم تقليدية غير مرفوضة إن لم يظن أنها حقائق علمية لا تقبل الجدل. وقد زخر بهذا أنواع من العلوم والمعارف بخاصة علم الاجتماع وعلم النفس، بل حتى الموسوعات العلمية والمعاجم اللغوية. وأظن إخواننا اللغويون يعانون من كثير من القوى مثل التي نشأت وأصرح بالمنجد وأضرابه. بل حتى الموسوعات العلمية والمعاجم اللغوية وأنت خبر بأنها مشحونة بزيف عريض متعمد. فالقصة وهي آخر مطافنا فيما يتعلق بالأساليب والوسائل. القصة وسيلة في التوجيه غير المباشر، إذ أنها تحكي أحداثا وعبرا ودروسا حول أبطال القصة، مما يرى القارئ أنه ليس هو المقصود المباشر بهذه الأحداث الوقائع. ومن أجل هذا فإنها تؤثر بمضامينها تأثيرا قويا في الفكر والعاطفة، وتدفع إلى المحاكاة والتقليد في الخلق والعمل. والقصة في الغالب تدخل إلى أعماق النفوس دون استئذان، لأنها تحكي ولو توهما أو خيالا واقعا بشريا، وتقدم الأفكار والأعمال حية مجسدة في صورة توهم أنها واقعية. وما هو يكفيكم الخيال العلمي، تطور عندهم الخيال لما سموا الخيال العلمي فقط عن الخيال الأدبي الذي كان من الزمان من منذ نشأ الأدب في جميع اللغات وهو يسرح ويمرح في دنيا القصة، لكن الخيال العلمي في هذا الباب. وربما تصل القصة المحبوكة حبكا فنيا جيدا في قوة تأثيرها إلى جعل القارئين والسامعين لا سيما الأطفال والمراهقون يندمجون اندماجا عظيما في حوادثها، وينفعلون مع أبطالها وبعض أشخاصها في مشاركة وجدانية قوية قد يصل الحزن فيها إلى مستوى تذرف معه الدموع سخية ساخنة، وقد يصل الغضب في فورانه وثورانه إلى مستوى يحرض على المناصرة الوهمية لبطل القصة في حركات غير واعية. وقد زادت مجالات تأثير القصة حين دخلت دار الإذاعة وشاشة التلفزيون وخشبت المسرح وصالة السينما. ومن هنا اكتفيت بذكر القصة من غير أن أعرض للتمثيليات والمسارح والسينمات، لأنها كلها القصة إنما تمثل وتجسد بهذا النوع من التجسيد السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو السينمائي. هذا ما عندي مما سمح به المقام فيما يتعلق بالتوجيه غير المباشر في وسائل وصوله. أختم بمهرجاننا الحبيب، مهرجاننا الوطني والتوجيه غير المباشر. من غير شك أن مهرجاننا الموقر يأتي موسما من مواسم الإبداع والتواصل، يلتقي فيه مفكرون ومبدعون ومثقفون من مختلف أنحاء الأمتين العربية والإسلامية، يطلعون على إنتاج إخوانهم في بلادنا ثم يسهمون في الحوار المثمر البناء الذي يستهدف الرفعة بالإنسان المسلم وطرح قضاياه، طرح بمعنى بحث وليس طرح بمعنى نبذ، وطرح قضاياه، وأظن هذا الاستعمال إشارة صحيح لأنه شائع، وطرح قضاياه بأسلوب مباشر وغير مباشر، طرح مؤثر من خلال أصالة التراث ومبتكرات العصر وتحدياته وتحديثاته. ويظهر الترقي في التوجيه، أعني الترقي في مهرجاننا في التوجيه غير المباشر، من خلال المتابعة للتطورات المنظمة في مواسم مهرجاننا، حيث يأتي هذا الموسم الثامن لتتبلور فيه جلية هذه المقاصد. وسرني كل السرور حينما اطلعت هذا في النشرة التي توزع في التوصيات التي عن مهرجان أو في الندوة الفكرية المتخصصة، فهي يعني توصيات يتقاصر عنها حقيقة ما سوف أقوله حقا لأنني اطلعت عليها، وهي توصية نعتز بها نابعة من هذا المهرجان وإدارته والقائمين عليه حفظهم الله. أقول يظهر الترقي في التوجيه من خلال المتابعة للتطبيق. في مواسم مهرجاننا، حيث يأتي هذا الموسم الثامن لتتبلور فيه جلية هذه المقاصد، حيث يحتضن صفوة من قادة الفكر والرأي. وإن رعاية قادة البلاد حفظهم الله ودعمهم غير المحدود على الأخص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برعايته الشخصية، ثم صاحب الفكرة ورائدها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائبه، أو عفوا برعايته الشخصية، ثم صاحب الفكرة ورائدها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائبه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا لهذا المهرجان، أقول تجعل هذا المحفل يتسامى لمستوى تطلعات إن رعايتهم تجعل هذا المحفل يتسامى لمستوى تطلعات الأمة والقيادة. إن المملكة العربية السعودية تمثل الوطن الأم للشعوب العربية كافة ولتأريخ المسلمين عامة. منها خرج الأسلاف يحملون علمهم وتراثهم فوزعوه على المواقع التي استقروا فيها دعاة فاتحين ومعلمين موجهين، تتداعى على هذا المكان من أعماق الزمن صور لأمجاد خلخلت كل بناء فاسد في الأزمان الماضية، وعمقت الإيمان بالله، وطهرت الفكر من لوثات الجهل والجاهلية. إن مهرجاننا يؤكد على حقيقة أن بلادنا كانت وستظل بإذن الله بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية مصدر إشعاع نور العقيدة والفكر الإسلامي الذي ارتقت به الأمة وارتقى به الإنسان إلى درجات رفيعة وحضارة مليئة بروافد الفكر والثقافة. إن هذا المهرجان الكريم رمز زاهر ظاهر مضيء للقاء الفكر والثقافة، حيث تنصهر فيه الرؤى لما فيه خير الأمة من غير شعارات مغرضة أو توجهات لا تخدم فكرا بل تثير الفرقة والعداوة. إنه بتظاهرته الفكرية والتراثية يساعد الأهل والعشيرة على الارتقاء بالمشاعر إلى مراحل عالية من الصدق، لينعكس ذلك على أهداف الأمة جمعاء في صورة من المودة والمحبة والتألف. إن هذا التجمع الكريم يترجم عملا نبيلا يقام على أرضنا الطيبة لينتج عملا خلاقا يفيد الإنسان ويعلي البناء ويمد العون لكل أخ في أمتنا المسلمة. إنه عمل دؤوب يربطهم بتاريخهم ليستفيدوا من قيم ماضيهم في تعاون على البر والتقوى والحفاظ على القيم الأصلية. وهذا سيظل بإذن الله نهرا دفاقا ينطلق من قناعات ثابتة بأن الأصالة والعراقة فعل دائم وليست شعارات تحرق الأمل في غد أفضل متجذر من ماض أصلي. أيها الإخوة، ويمكن حين النظر في أهداف هذا المهرجان في تطلعات أصحاب المبادرات فيه والمؤسسين له والداعين لمسيرته من قيادتنا الرشيدة، أقول يمكن الوقوف على جملة من المعالم المضيئة على درب مسيرة هذا المهرجان. ومن ذلك أولا، وكل هذا أخذته يا إخواني ليس من عندي، أخذته من خلال مطالعاتي لما تحدث به المتحدثون من المهرجانات السابقة ومما لاحظت أيضا في مخالطتي مع كثير من إخواننا هنا. أقول ومن هنا قلت التوجه غير مباشر، ليس هذا كل ما تسمعون ليس من عندي، إنما اقتبسته وأخذته من مقولات صدرت عن المسلمين في هذا اللقاء من خلال سنوات ماضية. أقول يمكن الوقوف على جملة من المعالي المضيئة على درب مسيرة هذا المهرجان، ومن ذلك التأكيد على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ لتصور البطولات الإسلامية والاستذكار للاستذكار وتبني التقاليد الحميدة والعادات الكريمة التي أقرها شرع المطهر. ثانيا أخذ العبرة والدروس حين النظر في التراث وتأريخ الآباء والأجداد على هذه الأرض وما مر بهم من حقب ومحن ومتغيرات، مما يهدي بقوة إلى الصبر وتحمل المسؤولية والاعتماد بعد الله على الذات والبحث في وسائل الاستغلال الأمثل لمصادر البيئة المختلفة. ثالثا رصد المتغيرات التي تواكب التاريخ وتعاقب الأجيال وبخاصة في جيلينا القريبين، وهي متغيرات سريعة إذا ما قيست بما سبقها من أجيال، وهو رصد يقصد منه دراسة الآثار على حياتنا الاجتماعية والثقافية من أجل تطلع إلى مستقبل أفضل، مع الحفاظ على الدين والأصالة والخلق النبيل. رصد راجع دليل المخرجان السابع صفحة 16-20. رصد يتأكد من خلاله بقاء الأمة على العهد في عقيدتها ومآذنها وإبداعها وحضارتها وعلومها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي الختام أبدأ بما أختم بما بدأت به من حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شكر من أتاح لي أو كان سببا في إتاحة هذه الفرصة لي، وشكرا لكم لحسن استماعكم، ومعذرة إن كان ثمة إطالة أو تقصير أو سوء في العرض أو سوء في العبارة أو سوء في الأداء، وشكرا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الأمة الإسلامية التوجيه فيها يجب أن يقوم على وقفة أساسية يكون قوامها مفهوم أساسي هو ربانية الهدف، ربانية الغاية، ربانية المشرب والوسيلة. بلا شك أن التوجيه الذي يقوم على الهدف الرباني يحقق توافقا وانسجاما بين الفرد في الكون وما فيه من مخلوقات وبين الإنسان الذي تحققت فيه ضرورة العبودية لله سبحانه وتعالى. وفق مشرب نختلف فيه عن الأمم الأخرى، لأنه هو المسار الذي نعول عليه في معالجة الواقع وإعطاء البدائل لمشاكل العصر. كذلك يجب علينا أيضا أن نوجه السلوك في أمتنا بناء على ربانية الوسيلة، فنجعل أبناءنا يتعايشون مع الآية الكريمة التي نقرأها دائما: إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد، وتتحقق فيه ربانية الغاية، وإياك نستعين تتحقق فيها ربانية الوسيلة، طبعا بالشروط الأخرى والتي يجب أن تمتزج فيها الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة وتجنب الفظاظة في اللسان والغلظة في القلب إلى آخر هذه الشروط التي تحقق الوسيلة في هذا التوجيه. أيضا يجب أن نقف وقفة أخرى عند التوجيه لأبنائنا، وهو محاولة الحقيقة الترسيخ في أذهان أبنائنا مفاهيم العقيدة، وخاصة التمييز بين أبواب العبادات والمعاملات، فلا تختلط عليهم المفاهيم في هذا الجانب، خاصة أن مسألة التعبديات التي مبناها على صحة الدليل وثبوت الأثر ومبناها على ما جاء في الكتاب والسنة وليس للعقل فيها مدخل بالاجتهاد والنظر إلا في تفاهم النصوص، ويكفينا في ذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله. أما المعاملات ليست مسألة البيوع والطلاق والنكاح، وإنما يشمل كافة قطاعات الحياة والأحوال المدنية والجنائية والأحكام الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية إلى آخر ذلك. فيجب أيضا أن يتضمن التوجيه المباشر وغير المباشر فهم مسائل التعبديات ومسائل المعاملات بشكل واضح، وأن يدرب أبناءنا أيضا على جماعية الجهد وأيضا قضية التوازن والاعتدال والوسطية في سلوكنا، وأن نكون قدوة في جانب الاعتدال والوسطية والاتزان. إضافة إلى ذلك، إذا تسمح لي في دقيقة أخرى أيضا، أن تكون تربيتنا قائمة في الحقيقة على أسس الفهم الواضح لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية. فيجب أيضا على أبنائنا أن يتشربوا هذا الفقه بطريقة واضحة وطريقة جيدة، بحيث من خلالها نستطيع أن نضع الحدود اللازمة. ويكفي في ذلك في الواقع ما ذكر في مواضيع درجات المنكر في كتاب التلقين، في كتاب إعلام الموقعين إلى آخر ذلك، ثم مراعاة أدب الخلاف ومحدودية الإحاطة بالعلم واحترام التخصص ومعرفة أقدارنا في العلم، وأن نقف حيث يتطلب الموقف فلا نتعداه ولا نتجاوزه، والتدرج والمرحلية في البناء والبدء بالأساس. فالتغيير الذي ننشده يجب أن يكون في جنبات الحياة كلها، ويكون أيضا في واقع النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إلى آخر ذلك. وأيضا تكون هذه المرحلية في حدود عدم طلب المستحيل، وإلا سينفر أبناؤنا من توجيهنا، سواء كان هذا التوجيه مباشرا أو غير مباشر. هذه بعض الوقفات التي أردت أن أضيفها في هذا المجال. بسرعة وإيجاد. وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى وجزاكم الله خير. شكرا لدكتور يحيى. وما ذكره أعتبره طبعا إضافة لما قلته, وإن صح التعبير قد إن صح أن يطلق على ما ذكرته تنظيرا فما ذكره تطبيقا. لكن الذي أرجو أن لا يفهم من قوله بالتمييز بين العبادات والمعاملات أنه يراد منه القلب الفصل بين يعني أمور الإسلام, إنما مقصوده أن الذي يخاطب بها العلماء وليس أبنائنا. أبنائنا لا يخاطب بالتمييز بين المعاملات والعبادات, إنما هذا للعلماء.